الهداية على نوعيها، الهداية العامة والهداية الخاصة، والمراد هنا هداية الإرشاد والإعلام، هداية التوفيق والإلهام من الله تبارك وتعالى، وليس الهداية العامة. وهذا القول أو هذا التقسيم في الهداية لا شك هو المذهب الصواب، مذهب أهل السنة، لا كما يدعي ويزعمه أهل البدع والأهواء. ومن ضرورات الأدلة الشرعية هذا التقسيم، أن نقول الهداية هداية الآن هداية عامة بمعنى الإعلام والإرشاد، نعم، وهداية والدلالة، وهداية خاصة بمعنى التوفيق والحفظ والصيانة والإلهام من الله تبارك وتعالى. ودليلها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قارن هذا مع قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ففي الأولى أكد ربنا تبارك وتعالى أن محمدا يهدي، وإنك لتهدي، واللام لام توكيد، لا إثبات مع التوكيد. نعم، أكد الله تبارك وتعالى أن محمدا يهدي. وفي الآية الأخرى: إنك لا تهدي، نفى عنه الهداية، ولا يمكن للشيء أن يثبت وينفى إلا إذا كان على التعدد. أما الشيء الواحد بعينه هذه من المتناقضات والمتضادات، والأصل في كلام ربنا لا تناقض ولا تضاد، فكيف يثبت ويؤكد وهناك إيش ينفي؟ دل هذا على أن ما أثبته الله جل وعلا ليس هو الذي نفاه سبحانه وتعالى. فأكد هداية محمد في باب العموم الإرشاد والتوجيه والدلالة، ونفى عن محمد صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام والحفظ والصيانة، لأن ذاك من خصوصيات ربنا تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الهداية العامة فإنها عامة الخلق كلهم وليست متعلقة بالمشيئة. نعم.